السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إحنا المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن قول الصحابي، وقلنا ده يعتبر أصل من الأصول المختلف فيها، وقلنا إن أقوال الصحابة على ضروب، منها اللي هي بيرفع للنبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابي يتكلم عن حاجة في الغيبيات أو يتكلم عن حاجة المفروض إن هي تكون شرع، أو يتكلم عن ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، عن الأجور، عن النواهي، يتكلم عن باب الخليقة، يتكلم عن فتن وملاحم، يتكلم عن أهوال يوم القيامة. كل ده يا جماعة بياخد حكم الرفع من النبي صلى الله عليه وسلم، والتفسير تفسير الصحابة ياخد حكم الرفع من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هم مش يتكلموا من عندهم دماغهم، لا، كل ده ياخد حكم الرفع. لكن لما الصحابي بقى يتكلم في رأي برأيه هو، أو يتكلم بفتوى، أو يتكلم مثلا بقضاء قضاء بدون نص، مفيش نص عليه، يبقى ده اسمه قول صحابي. لو اجتهاده ده بيوافق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم النصوص يبقى بيتاخد به، غير كده لا يؤخذ به، لأن زي ما قلنا إن الصحابة كلهم غير معصومين. غير معصومين يعني ايه؟ بيخطئوا ويصيبوا. تاني حاجة، ان الصحابة حدث ما بينهم خلافات، هم اساسا في بعض مسائل وقضايا هم اختلفوا فيها. دائما اذا هنا قول الصحابي ده طبعا اصل مختلف فيه، ولكنه ليس بحق. طيب نعطي ناخد أصل تاني من الأصول المختلف فيها، وهو الاستحسان. الاستحسان ده ليه كما يقول المؤلف ليه ثلاث معاني. المعنى الأول أن المراد به العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من الكتاب أو السنة. والمراد به العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من الكتاب أو السنة. يعني أنا عندي أدلة في مسألة معينة، الأدلة دي أو المسألة دي الأدلة بتاعتها دي بيبقى في أدلة تانية بتخليني أعدل بالحكم، يعني يتغير الحكم، بس يتغير الحكم لإيه؟ نتيجة لحدوث شيء ما. يعني معناها كده الرخصة. الرخصة هي إيه؟ هي ما ثبت على خلاف دليل شرعي ومعارض راجح. وهنا دي معنى الاستحسان الأول، المراد به العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل خاص من الكتاب أو السنة. دي معناها إيه؟ معناها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، اللي هو الرخصة اللي احنا كنا اخذناها في العام الماضي لو تتذكر. يبقى معنى من معاني الاستحسان الرخصة. يعني ايه الرخصة؟ الرخصة معناها أو لما يعني نضرب أمثلة برضه عشان تبقى واضحة، ودي يمكن درستها العام الماضي. شخصية فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. يبقى هنا كل الناس صايمين، ولكن في رخصة من عند الله عز وجل للمسافر او المريض ان هو يفطر في ايه؟ في نهار رمضان ويعيد ايه؟ في الايام دي بعد كده. يبقى دي رخصة ثبتت بدليل راجح، دليل موجود اهو، الدليل دليل من القرآن. بس خدي بالك كل الناس مالها؟ كل الناس صايمين، ولكن الرخصة ليها تشمل المسافر والمريض فقط. خدي بالك المسافر يرخص له ان هو يقصر في الصلاة، كل الناس بتصلي الصلاة الرباعية 4 ركعات، إلا رخص لمين؟ للمسافر، إن هو في صلاة الظهر والعصر عشان هو يصلي إيه، ركعتين. المرأة زي ما نديكي هنا مثال، المفروض إن المرأة لو كانت مريضة ومش لاقية دكتورة يبقى هنا إيه؟ أبيح لها للضرورة إن إيه؟ تروح للدكتور. يبقى دي رخصة. كذلك أكل الميتة، كل الناس يحرم عليهم أكل الميتة، ولكن للضرورة وعدم وجود طعام غير ده رخصة إن هو إيه؟ يأكل من الميتة دي، وهكذا. يبقى إذا معنى، أول معنى من معاني الاستحسان هو ايه؟ هو الرخصة، ان المربي العدول بحكم المسألة على نظائرها، هنعدل بالحكم المسألة اللي قدامنا دي على النظائر بتاعتها. ليه؟ ليه مش هنديها الحكم بتاعها؟ لدليل خاص من الكتاب والسنة. يبقى ده اول حاجة. يبقى هنا اول معنى من معاني الاستحسان ده معناه الرخصة. طيب المعنى الثاني، أن المربي ما يستحسنه المجتهد بعقله. أن يستحسنه المجتهد بعقله، ده هنا مفيش أدلة. طبعاً إن المجتهد بعقله كده يستحسن أمر بدون أدلة، ده طبعا يا جماعة مردود. خدين بالكم، يعني يقول لك إيه مثلا؟ أنا بستحسن ده المجتهد. طبعا المجتهد إحنا قلنا قبل كده المجتهد اللي هو وصل لدرجة من العلم يعتبر، يعني هنا يبقى عنده إيه؟ ممكن إن هو يجتهد، يعني يقول برأيه بإيه؟ يستفتى، عالم، يبقى عالم من العلماء. فهنا بيقول لك ايه؟ والله انا بستحسن اني البنت اول ما تبلغ مثلا 5 سنين نلبسها الحجاب و7 سنين تلبس النقاب. طب وده موجود في الشرع؟ لا مش موجود في الشرع. طب انت بتستحسنه بمناسبه ايه؟ هو كده بالعقل. يبقى حاجات بيستحسنها المجتهد ولكن ليس لها أدلة، مفيش لا قرآن ولا سنة ولا إجماع، هو بعقله كده. واخدين بالكم يا بنات؟ مثلا يستحسن إيه؟ إيه إن هو مثلا المرأة مثلا تلبس لبس معين، تعرفي طبعا إن زي المرأة إحنا لابسينه مع بعض، وقلنا إن زي المرأة بيكون واسع في الصواب، مفيش فيه زينة، أي لبس بيبقى فيه الشروط دي خلاص يجوز المرأة انها تلبس، لازم بالكم. لكن هو بقى ايه؟ يبتدي يضع حاجات معينه هو بيستحسنها بدون اي ادله، بدون اي ادله، يبقى ده كده مردود. ده لو كان الاستحسان بالمعنى التاني ده. التالت أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. لا ده غلط، دخلت بيه، ده دخلت بيه، دخلت بيه. احنا لسه هنقول دلوقتي، هنا بيقول لك ان الاستحسان ليه ثلاث معاني. معنى الاول اللي هو بمعنى الرخصه، واحنا درسنا العام الماضي واديتك امثله عليها ووضحتها لك. تاني حاجه ان المجتهد بيستحسن برايه، مفيش معاه اي ادله، بعقله بدماغه كده. طبعا ده يا جماعه لا يؤخذ به، لا يؤخذ به، لان احنا قلنا الادله اللي ملزمه لينا قران سنه اجماع، ما عادش دليل على اللي انت بتتكلمه ده اجتهادك، ده يلزمك انت ما يلزمنيش. ثالث تعريف، انه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. ما هو معهوش ادله يا هبه، انت بتتكلمي على التعريف الثاني، التعريف الثاني معهوش دليل، معهوش ادله، لا دليل من القران ولا دليل من السنه ولا دليل اجماع. التعريف ده كده ايه؟ لا يؤخذ به في الاستحسان. ثالث تعريف اللي بيقول لك ده ايه؟ حاجه يعني في نفس المجتهد ومش قادر يعبر عنها. طبعا لا يا جماعه، يعني باطل، يعني انت دلوقتي حاجه مش عارف تعبر عنها، ازاي يعني هياخد ده هيبني عليها حكم؟ لازم تعبر عنها وبعدين نشوف هل اللي انت بتعبر عنه ده عليه ادله ولا معلوش ادله. خد بالك، يبقى اذا التعريف الثاني والثالث ده ايه؟ مردود. الثاني والثالث مردود. الاول هو اللي كده هيبقى ايه؟ تعريف منضبط اللي بياخذ بالاستحسان وهياخذ بالتعريف الاول، يبقى ده ايه؟ هنقول له ان دي رخصه ودي حاجه موجوده في الشرع، مفيش فيها ايه؟ مشكله. خدوا بالكم يا بنات، يبقى حجيه الاستحسان من خلال بيان العلماء لطريق الاستحسان، يعني لازم العالم يوضح لنا هو بالضبط عنده الاستحسان هو ايه، على اختلافهم في تقسيم، لان كل عالم من العلماء او من الائمه بيبقى له تقسيم. يبقى هنا يتضح بجلاء ان اثبات الاحكام واقع بوجوه الاستحسان. يعني ايه اثبات الاحكام واقع بوجوه الاستحسان؟ بمعنى ان الاحكام هتثبت لو الاستحسان ده جه بدليل. يبقى هنا ايه؟ هو التعريف الاول، من التعريف الاول معناه ان هو الرخصة، والرخصة لازم لها من دليل. يبقى بيقول لك هنا اثبات الاحكام واقع بوجوه الاستحسان لا بالاستحسان نفسه. يبقى لازم يبقى فيه ايه؟ دليل على ليه اللي بيستحسنه المجتهد ده، ومش وقت استحسنه من دماغه، لا ده دليل منصوص عليه من قران او سنه او اجماع. لو يبقى المراد بالاستحسان الرخصه، يبقى ده ايه؟ محل اتفاق من كل العلماء ان احنا بناخد بيه. ولكن لو كان الاستحسان ده حاجه ملهاش ادله والمجتهد بيقول انا بستحسن الامر الفلاني او او الحاجه الفلانيه او العمل دوت بدون دليل مردود عليه. هاد دليل. هو مش هيشرع لك. المجتهد ده مش هيشرع او العالم ده مش هيشرع شرع. ده منضبط بادله عشان يقول لي اجتهاده في المساله لازم ياتي بدليل. هيجيب من دماغه مفيش دليل مردود عليه. بالنسبه للتعريف الثاني او الثالث اللي هو بقى حاجه يعني موجوده في نفسه مش قادر يعبر عليها او لا يقدر على التعبير عنها، طبعا ده يا جماعه يعني لا ده يعني لا يمكن الحكم له بالقبول. لازم يبين اللي هو مش قادر يعبر عنه ده عشان ايه نحكم عليه. او قول ايه قول الاستحسان يعني الادب. فهمت يا بنات كده الاستحسان؟ يبقى الاستحسان لو هناخد بالتعريف الاول ويكون معناه الرخصه وعليه ادله يبقى ايه؟ خلاص ده مقبول وعليه اتفاق من كل العلماء. لكن هيبقى بقى بالتعريف الثاني او الثالث ده طبعا مرض. واخدين بالك يا بنات؟ يعني كتير حتى بيقول لك اصل انا بستحسن لإيه بإيه؟ يعني بيعتبرها اصل. ان هو يستحسن كده بدون دليل. لا. لازم ياتي بإيه؟ بدليل. خلاص كده يا بنات؟ ده بالنسبه للاستحسان. وحاجه يعني صغيره ولكن يعني سبحان الله بتلاقي في بعض بيتكلم يعني بيتكلم بالاستحسان ده. طبعا الامام احمد عنده بياخد يعني ده يعتبر اصل من اصول المذهب بتاعه الاستحسان. واخدين بالكم؟ لو هيستحسن وذاكر دليل من القران والسنه على الرخصه اللي هو بياخد بيها دي يبقى خلاص مقبول. فيما عدا ذلك غير مقبول. شوفي مثلا في بعض المجتهدين يقول لك ايه؟ انا استحسن الذبيحه السمينه عن الهزيله حتى لو لم تبلغ الايه؟ النصاب. طبعا انتوا عارفين ان الذبايح اللي هي بتبقى في الاضاحي ليها يعني سن معين، ما يبقاش كده اي سن. فبيقول لك لا والله انا استحسن الحاجه تكون يعني لو مثلا خروف كده مليان عن الخروف الهزيل حتى لو ما بلغش ايه؟ النصاب. استحسانك ده ايه؟ خليه لك. لان النبي صلى الله عليه وسلم محدد اعمار معينة للذبيحة اللي هي تجزئ في الأضاحي. وليها بتبقى ليها اشتراطات معينة. ما تخالفش الاشتراطات وتقول أصل أنا بستحسن، لا ما تستحسنش. واخدين بالكم يا جماعة؟ يبقى المستحسن ده لازم بيأتي بحاجة في الشرع، رخصة موجودة في الشرع بالأدلة. بتاعتها. ماله الثالث يا حبيبي؟ الثالث ده يعني دليل بينقدح في نفس المجتهد، لا يقدر على التعبير عنه. طب انا اعرف منين وانا هدخل جواه واعرف هو الدليل ده فعلا دليل ولا مش دليل؟ وهدي حكم على ايه؟ طبعا ده يعني يعني تعريف فاسد طبعا. يعني تعريف لا يصح. خدين بالكم يا بنات؟ فهمتوا يا بنات الاستحسان؟ خدي بالك لان دي هتلاقيها كتير لما تسمعي كده فتاوى سبحان الله بتعجبي منها. واستحسن كذا. استحسن يعني ايه تستحسن؟ يعني ايه تستحسن يعني؟ هات لي دليل اللي انت بتستحسنه ده لازم يبقى له دليل. بالكم يا بنات في اي اسئله في الاستحسان، والاستحسان يعني درس صغير، بس المهم ان انت تبقي ايه واخده بالك بالظبط التعريف المنضبط ايه واللي هنمشي عليه. يعني طبعا احنا بينا عوار التعريف الثاني والثالث كله هتدل وع كل اللي هنا معايا كله فاهم كل وصايفه الفكره هي سهله، هي بس يمكن درس الاستحسان هي يعني ممكن تكون مثلا اول مره تسمعه عن الاستحسان بس، لكن غير كده لا امر ايه واضح. اه الاسم اه معلش سبحان الله سبحان الله احنا طيب هنبدا في الاستصلاح. الاستصلاح الحقيقه ان الاستصلاح بينقسم لثلاثه اقسام. الاستصلاح بينقسم لثلاثة أقسام. أول قسم ده ملغي، ثاني قسم معتبر، ثالث قسم مسكوت عنه. أول قسم اللي هو في الاستصلاح، استصلاح معناه المصلحة يا بنات، الملغية في الملغي منه لو نعتبر الأقسام. أنت بقى يعني عايزة تركيز معايا عشان نفهم الاستصلاح مظبوط. ملغي أي لا يجوز الأخذ به، لأن ده الشرع لغاه. مثل الربا، دي هبتدي اديكي امثله عشان اوضح لك الفكره. زي الربا، خدي بالك الربا ده ممكن يكون فيه ايه مصلحه، الحصول على مال، ولكن الشرع لغاه واحل الله البيع وحرم الربا، ده ملغي. الخمر، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما ايه اسم كبير ومنافع للناس، بس المنفعة دي ها ملغية، لغاها الشرع بتحريم الخمر. في حاجات ممكن يبقى فيها مصالح ولكن الشرع لغاها خلاص، دي كده ملغية. في حاجات القسم الثاني المعتبر، دي حاجة معتبرة في الشرع ومعتبرة عشان هي تشريع من عند الله عز وجل. زي ايه؟ الحدود، قطع يد السارق، المفسد في الأرض بنقطع ايديه ورجليه من خلاف. الصيام، الزكاة، كل دي الحاجات اللي اعتبرها في الشرع، دي حاجات معتبرة في الشرع مش عشان مصلحتها ولكن الشرع أجازها وأمرنا بيها. القسم الثالث المسكوت عنه، المسكوت عنه، وده بقى هو اللي بيسمى المصالح المرسلة. يعني ايه المصالح المرسلة دي؟ اللي هو الشرع لا اعتبرها ولا لغاها. شوفي هنا بيقول لك هو الوصف الذي لم يشهد بالشرع لا بإلغائه ولا باعتباره. لم يشهد الشرع لا بإلغائه ولا باعتباره. ده ليه؟ مثلا عايزين نبني مصنع، في مصلحة من بناء المصنع، نبني مصنع مثلا للأحذية، مصنع للحديد والصلب، أي مصنع. ده في مصلحة للناس، ولكن لم يشهد الشرع لا بإلغائه ولا باعتباره. مكتب بريد، جوازات، استصلاح أراضي. فشوفي هنا شيخ الإسلام ابن تيمية بيعرف المصالح الموصلة دي، بيقول إيه؟ هو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة، وليس في الشرع ما ينفيه، وليس في الشرع ما ينفيه. يبقى هو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل بيجلب منفعة، بيجلب مصلحة راجحة، وليس في الشرع ما ينفيه. شرعا ما فيش حاجة تنفيه. الشهر العقاري مثلا بتوثقي فيه ان ده مثلا البيت ده بتاعك، الشقه دي بتاعتك، العربيه دي بتاعتك، حفظا للحقوق. يبقى نقدر نقول ايه؟ الاستصلاح او المصالح المرسله دي ايه؟ ما يترتب عليه مصلحه وليس بشرع. ما يترتب عليه مصلحة وليس بشرع. يترتب على اللي أنا عايز أعمله ده مصلحة، ولكن مش في الشرع. الشرع لا اعتبرها ولا لغاها. تعمل بطاقات، اعمل بطاقات، نبني مدارس، نعلم الاولاد، ماشي. يبقى هنا ما يترتب عليه مصلحه وليس بشر. خد بالكوا يا بنات، يبقى دي اسمها المصالح المرسله. الحقيقه ان العلماء اختلفوا في حجيه المصالح المرسله. قالت الشافعية والأحناف، قالوا إيه؟ إنها ليست بحجة. دي مش حجة. بمعنى إن ده مش دليل. ده حاجة بيترتب عليها مصلحة ولكن هي مش في الشرع. أول من جعل المصالح المرسلة أصل من أصول مذهبه الإمام مالك. يعني المصالح المرسلة دي أصل من أصوله، وقال إن دي حاجة في الدين، ودي حجة بنحتاج بيها. طبعا هنا قوله يعتبر مرجوح، لأن دي بيترتب عليها مصلحة ولكن هي ليست بشرع. لا مش المباح يا كريم، انا مش عايزه اجاوب على الاسئله يا بنات عشان انا مش عايزه الخبط البنت. ايه اللي جاب المباح اللي احنا بنقول عليه دلوقتي؟ هنبتدي نتكلم عن مسائل الامام مالك. قال طبعا هو خدي بالك هو عنده اصل في مذهبه حجيه الاستصلاح، ان الاستصلاح ده حج. فطبعا بيجيب الادله اللي بتثبت ايه مذهبه، والمفروض ايه بقيه العلماء بيردوا عليه. هنا بيقول لي جمع القرآن والمصالح المرسلة. خدي بالك إن الإمام مالك عايز يثبت المصالح المرسلة دي حاجة في الشرع. بيقول لك أهو جمع القرآن أهو. القرآن جمعه دي حاجة فيها مصلحة، لأن لو اتساب كده خلاص هيضيع، لأنه غير مجمع في كتاب إيه؟ واحد، ده محفوظ في صدور الصحابة، محفوظ في الأوراق، واخدين بالكم؟ حاجات متفرقة، مش موجود في مجمع يعني مجلد واحد. يبقى لك دي ايه؟ اهي يبقى دي مصلحه مرسله، وهي في الدين اهي، مش جمعنا القران، دي حاجه في الدين. يبقى المصالح المرسله دي حاجه ليها حجه. طبعا هنا يا بنات يعني هنا بيبتدي يوضح لك ايه؟ شو بيقول لك ايه؟ ايه اللي حصل عشان يبتدوا في جمع القران؟ عمر بن الخطاب تعرفين طبعا ان يعني كان في حروب الرده، ودي كانت في عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي الحروب دي يعني خاصه يوم اليمامه ده، يعني كتير من القراء استشهدوا في اليوم ده. فعمر الخطاب أتى أبو بكر وقال له إيه؟ استحر إن القتل قد استحر يوم اليمامة لقراء القرآن. استحر يا جماعة يعني اشتد في معركة اليمامة بقراء القرآن. وبيقول له أنا خايف لو القتل اشتد تاني في معارك تانية كده إيه بقى؟ فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. طبعا يعني أبو بكر يعني كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بيقول له ازاي يعني فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر رضي الله عنه: هذا والله خير. فابو بكر يعني اخذ يفكر كده، فعلا حس ايه بانشراح صدر لهذا الامر. فامر زيد ابن ثابت ان هو ايه يجمع القران. طبعا يعني وضع له شروط معينه يمشي عليها في جمع القران. فهنا الامام مالك بيقول له مصلحه، وهي في الدين اهي، يبقى اذا في الدين وفي الشرع في حجيه المصالح المرسله ان جمع القران ده في مصلحه. فهنا يبقى ايه؟ يبقى ده في الدين المصالح المرسلة في الشرع. طبعا ده بيرد عليه، خدي بالك ان الله عز وجل قال في القرآن: إن علينا جمعه وقرآنه. يبقى هنا الله عز وجل تكلم في القرآن بإيه؟ بجمعه، إن علينا جمعه وقرآنه. بس هنا الله عز وجل لم يبين متى يجمع القرآن. وهنا بيقول لك: وهنا تكمن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم افترض القرآن ده، كان يعني يبقى حريص على ايه؟ على الجمع، لان في ايه بتقول ان علينا جمعه وقرانه. لكن سبحان الله لم يأمره الله عز وجل بجمعه، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لمين؟ لمالكه، لله عز وجل. لأن الله عز وجل إذا أراد الله شيئا هيأ له إيه؟ أسباب. الله عز وجل لما يريد فعل شيء يهيئ له الأسباب. الله عز وجل وعد بجمع القرآن وشرح لذلك صدور الصحابة ورأوه خيرا ونعم ما إيه ما فعل. يبقى إذا ده مش مصلحة مرسلة ولا حاجة، دي حاجة في الشرع. ده الله عز وجل تكلم في القرآن بإن إيه؟ إن علينا جمعه. متى؟ وقت ما يشاء الله عز وجل. واخدين بالكم؟ الله عز وجل لما يريد شيء يهيئ له الأسباب بتاعته. يبقى وعد الله عز وجل بجمع القرآن وشرح لذلك صدور الصحابة في الوقت ده، وفعلا تم جمع القرآن. يبقى إذن هنا دي إيه؟ الرد على الإمام مالك اللي بيقول بحجية المصالح المرسلة. يبقى إذن المصالح المرسلة بالنسبة لجمع القرآن لا، مش مصالح مرسلة ولا حاجة، دي حاجة من الشرع. جمع القرآن ده حاجة في الشرع في الدين. ايه الدليل؟ الله عز وجل قال إن علينا جمع. متى؟ لما يشاء الله عز وجل. مفهوم الجزئية دي يا بنات؟ طيب هبة مش فاهمة ايه؟ مش فاهمة الاستصلاح هو ايه؟ الاستصلاح يعني أبسط حاجة لي ما يترتب عليه مصلحة وليس بشرط. دي أبسط حاجة ما يترتب عليه مصلحة وليس بشرط. أنا دلوقتي يا هبة عايزة أعمل مصنع للملابس. تخيل بقى إيه، لبسي كده الأسدان للصلاة، أعمل للنساء كده مثلا عبايات تكون على بمستوفاة بشروط الحجاب. دي حاجة في الشرع يعني إن أنا أعمل مصنع وكده يعني، دي حاجة لا، دي حاجة مصلحة ولكن ليست بشرع. مفيش في الدين نص بيقول لك اعملي كده. يبقى حاجة يترتب عليه مصلحة وليس بشرط. هنبني مستشفيات، هنبني مدارس، هنبني مصانع فيها مصلحة سواء ليكي أو عامة. وأنا لما أبني حاجة أو أعمل حاجة دي فيها مصلحة ليا كشخص أو مصلحة عم، وأنا اللي هعمله ده هيعم على بقية الناس، يبقى مصلحة كلها. بس دي إيه؟ مش بشرع، مش يعني الدين ما أمرتنيش بيها، يعني مش حاجة فيها نص. ممكن جالكم يا بنات زي ما بنقول مثلا مكتب البريد، الشهر العقاري، بطاقات، جوازات، كلها حاجات مصالح يعني في مصلحة للناس، تنظيم حياة الناس، ولكن ليست بإيه؟ أمور المباحة يا كريمة ساعات ما يبقالهاش أي مصلحة. الأمر المباح ده ساعات ما يبقالوش أي مصلحة. أنا ما أقعد ألعب لعبة ولا أضيع وقتي في أي حاجة. مباح، لكن إيه المصلحة يعني؟ إيه الفايدة؟ لكن هنا دي المصالح المرسلة دي يترتب عليه مصلحة، في مصلحة فعلا ولكن مش مذكورة في الأسرة. خلاص كده يا بنات؟ ومنها جمع القرآن. فهمنا إن جمع القرآن ده دي حاجة في الشرع وليست من المصالح المرسلة. لأن زي ما بقول لك احنا يعني الإمام مالك بيقول لا، هو طبعا ده عنده أصل في المذهب بتاعه ان حجية المصالح مرسلة، وبيقول ان دي حجة وان دي من الشرع. فبيرد عليه العلماء بيقولوا له لا، جمع القرآن ده مش مصلحة، ده مش مصلحة مرسلة، ده من الدين. خلاص كده يا بنات، الأمثلة هتبان معانا أكتر، ما يعني إن شاء الله نعرض أمثلة كتيرة بإذن الله، بحيث إن الأمر يكون مستوفي معاكم، ما تقلقيش. طيب، تدوين الدواوين بين المصالح المرسلة والسنن لله القرآن، تدوين الدواوين، مش نزلت النسخة الجديدة، نزلوها. اتكلمت المرة اللي فاتت عن الموضوع ده بالنسبة لقول الصحابي، قول الصحابي ده احنا متغير، النسخة القديمة غير الجديدة خالص. طيب، هنا الأمر ده يعني أو تدوين الدواوين ده طبعا تم في عهد عمر بن الخطاب، ابتدى يدون الدواوين، وورد عنه إن هو قال في يوم جباية وهو يخطب الناس، يعني اليوم ده يا بنات اللي هو اتجمع فيه الأموال في بيت مال المسلمين، ويبتدي عمر رضي الله عنه يخطب ويقول إن الله عز وجل جعلني خازنا لهذا المال. عارفين طبعا إن المال كله كان بيتجمع في بيت مال المسلمين ويبتدي يقسم على المسلمين. خازنا، فبيقول إن الله عز وجل جعلني خازن لهذا المال وقاسمه له، وأنا اللي ايه اقسمه بالنسبه ان هو ايه خليفه المسلمين. ثم قال بل الله يقسم، انا هقسم فيكم بايه بشرع الله عز وجل، وانا بادئ باهل النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشرح. يعني هيبتدي يقسم، واخدين بالكم المال دوت، فهيبدأ بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ففرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 إلا جويرية وصفية وميمونة. يبقى عمر، فهنا عمر رضي الله عنه بيقول إيه؟ ففرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 إلا استثنى مين؟ من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جويرية وصفية وميمونة. هي إيه؟ هي قلل لهم العطاء. شوفي هنا سبحان الله يا بنات يعني العدالة. فقالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله كان يعدل بيننا. شوفي العدالة يا بنات بتاعت أمنا عائشة رضي الله عنها. قالت لعمر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بيننا، النبي كان بيعدل ما بيننا، فعدل بينهن عمر. يعني هي كده بتدافع عن جويرية وصفية وميمونة، ليه انت قللتهم في المال اللي المفروض تديهم من بيت مال المسلمين؟ فقال عمر، يعني هنا عمر رجع طبعا بقول امنا عائشه رضي الله عنها، فعدل بينهن. يبقى كل نساء النبي ده اكتر جعل ليهم او اكتر مال هيبقى ليهم هم، وكلهم هياخدوا نفس الايه القدر من المال. ثم قال اني بادئ باصحابي المهاجرين الاولين. وبعد كده هيبقى ايه المهاجرين الاولين اللي هم هاجروا قبل الفتح. فان اخرجنا من ديارنا ظلما وعدوانا، شوفي هنا بيوضح رضي الله عنه، المهاجرين الأوائل اللي هم هاجروا قبل الفتح دول إيه؟ هيبدأ بيهم ليه؟ لأن دول خرجوا من الديار بتاعتهم ظلما وعدوانا، ثم أشرفهم ففرض لأصحاب بدر منهم 5000، ولمن كان شهد بدرا من الأنصار 4000، ولمن شهد أحد 3000. يبقى هنا عمر رضي الله عنه دون دواوين، ديوان للمهاجرين، ديوان يا بنات يعني ايه؟ يعني حدد لهم قدر من المال ياخدوه، وديوان لاهل بدر، وديوان لايه؟ لاهل احد، وهكذا. فهنا الامام مالك بيقول ايه؟ اهو اهو، وهنا عمر اهو قسم اهو ودون الدواوين ديت، ودي مصلحه مرسله، والشرع ما تكلمش عنها، بس دي حجه بقى، هي مش في الشرع ولكن حجه ان دي فيها مصلحه. طبعا الرد هنا هيكون ايه؟ يقول الله عز وجل: وكل شيء احصيناه في امام مبين، بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. يبقى هنا الله عز وجل مستغني عن الدواوين وعن الإحصاء، يخبرنا الله عز وجل بأن هو إيه؟ عمل إيه؟ أحصاهم وعدهم عدا، وكل آتيه يوم القيامة فردا. أفعال الله عز وجل ممدوحة كلها، و لينا إن إحنا نقتدي بيها. أفعال الله عز وجل لينا إن إحنا نقتدي بيها، إلا طبعا إذا كانت حاجة خاصة بالله عز وجل. يبقى هنا الله عز وجل أحصى كل شيء وعده وعده. يبقى هنا الأقدر بينا إن إحنا برضه نقتدي بالإحصاء ده. يبقى اللي عمل عمر ده حاجة في الدين، حاجة في الشرع، مش مصلحة مرسلة. طبعا هنا بيقول لك يعني احنا بنقتدي بما فعل الله عز وجل من الاحصاء، لان دي حاجه مش مختص بها الله عز وجل. ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز ازاره، الكبرياء رداءه، فمن ينازعني عذبته. احنا هنا ما بننازعش الله عز وجل الكبرياء ولا لا، هنا الله عز وجل هو العزيز، الله عز وجل هو المتكبر. طبعا ديت احنا لا ننازع الله عز وجل فيها، لان طبعا لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر، لا يدخل الجنه، يعني لا يدخل الجنه. احنا لا ننازع الله عز وجل في الكبرياء ولا في العزه، واخدين بالكم؟ ولكن هنا لينا ان احنا مثلا زي اسم الله عز وجل ايش كريم، عشان نعمل بالاسم ده لازم ان احنا يبقى عندنا صفه ايه؟ الكرم الحليم، نعمل بالصفه دي برضه يكون عندنا حلم وايمان. يبقى في بعض حاجات من اسماء الله عز وجل، من افعال الله عز وجل احنا لينا ان احنا ايه؟ نقتدي بها. فهنا منها الجزئية دي. وما شوف يعني برضو: وما من دابة في الأرض ولا في ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل حاجة الله عز وجل وضحها لنا في الكتاب اللي انزله الينا، سواء كان الوحي ده عن طريق القران او عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لان احنا قلنا قبل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم ان هو الا وحي يوحى لا ينطق عن الهوى. يبقى هنا يتضح لينا ان اتخاذ الدواوين ضروره ملحه اذن فيها الشارع، اذن فيها المشرع، وكل شيء احصيناه كتابا. يبقى الله عز وجل لكل شيء احصاه كتابا. الله عز وجل لا ينام ولا ينسى. فكيف بينا احنا بقى ايه اللي بننسى، وبين الافات وبننام؟ يبقى ليس هو اجدر باحصاء كل شيء كتابه؟ اجدر بينا ان احنا نكتب كل حاجه وندونها. يبقى اذا عمر هنا فعله ده حاجه في الشرع. واخدين بالكم يا بنات؟ وهنا بالرد على الامام مالك اللي قال ان تدوين الدواوين دي ايه تعتبر مصلحه مرسله. لا، دي مش مصلحه مرسله، دي حاجه في الشرع موجوده، وعمر رضي الله عنه فعل كما في الشرع، كما اوضح الله عز وجل في كتابه، وكل شيء احصيناه كتابه. كذلك عمر رضي الله عنه احصى المال وقال ان هندي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، دول اعلى حاجه هياخده، وبعد كده في المهاجرين الاوائل، وبعدين اهل بدر، وبعدين اهل وخد، وهكذا. كتب العطيه بتاعت كل ايه؟ بتاعت كل واحد. واضح كده يا بنات؟ ايه الصعوبه بتاعتها يا هبه؟ ايه الصعوبه؟ يعني احنا ما تكلمناش الا في مسألتين. الامام مالك بيقول ان دي مصلحه مرسله، وهنا يرد عليه المخالفين ليه ان دي حاجه في القران، حاجه في الشرع، حاجه في الدين، ما لهاش مصلحه مرسله ولا حاجه. هو كله عايز يثبت ان المصلحه المرسله دي اصل. لا، المصلحة المرسلة دي مش أصل من الأصول اللي إحنا نعتمد عليها، لأن الدين كمل، الدين ما فرطنا في الكتاب من شيء، مفيش حاجة اسمها مصلحة مرسلة. وبنبتدي نرد على الإمام مالك في الحاجات اللي قال فيها إن الدين تعتبر مصلحة مرسلة. في بداية خالص اللوحة اللي اتعرضت لك الاستصلاح الأصل الرابع المختلف فيه. ده أصل، مش احنا قلنا في أصول متفق عليها وفي أصول مختلف فيها. كل أصل مسقناه وابتدينا نوضح فيه، خدنا قول الصحابي، خدنا شرع من قبلنا، خدنا الاستحسان، ودلوقتي في الاستصلاح. كل دي أصول مختلف فيها. بعض العلماء اخذ بيها ان ده عنده اصل في المذهب بتاعه، والبعض ردها. ممكن نقرا الملزمه كده لعل يتضح لنا في الامر. الاستصلاح الاصل الرابع المختلف فيه الاستصلاح، وهو الوصف الذي لم يشهد الشرع لا بالغاء ولا باعتبار. الشرع الاستصلاح ده اللي فيه المصلحه دي، الشرع لا ألغاها ولا اعتبرها. طيب، تعريف تاني لشيخ الإسلام ابن تيمية قال: المصالح المرسلة هو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة وليس في الشرع ما ينافيه. خدي بالك، ودي مهمة جدا. يعني المجتهد شايف أن هم اللي بيقولوا عليه ده هيجلب منفعة، وخدي بالك الشرع ماله لم ينفيه، لأن أي حاجة الشرع بيحرمها ما ينفعش اقول ان دي مصلحه، ما ينفعش اقول ان دي مصلحه. يعني مثلا بيع الغرض، بيع الغرض ده معناه ان انا ببيع حاجه، ويعني عارفه تبقى دي سمك في ميه، ده اسمه بيع غرض. ده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض، ان انت بتشتري حاجه انت مش عارفه ايه هي. يقول لك لا بس عشان المصلحه المرسله، ويعني مصلحه الناس، وان احنا نبيع كده بالكيفيه دي. لا، هنقول له ده عندنا اساس يحرم، نهى يحرم. يبقى هنا يعني تعريف سبحان الله بتاع ابن تيميه جميل جدا. هو ان يرى المجتهد ان هذا الفعل يجلب منفعه، ماشي، راجحه فعلا في منفعه، ان ده الامر ده هيفعل، وليس في الشرع ما ينفيه. الشرع بتاعنا ما نفهوش، يبقى مصلحه لم يشهد الشرع لا بإلغائها، إلغائها يعني إيه، نفيها، تحريمها، ولا باعتبارها. فبيقول لك اختلف العلماء في حجية المصالح المرسلة، وقالت الشافعية والأحناف إنها ليست بحجة، مش حجة، إذ أن كل المصالح قد ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم. كل المصالح، هم ليه بيقولوا إن إنها المصالح المرسلة دي ليست بحجة؟ لأن كل المصالح ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، خلاص الدين كامل. عشان كده بيقول لك إن المصالح المرسلة منها المعتبر شرعًا، حاجات اللي أنا تكلمت عليه قلت لك إنها معتبرة شرعًا، حاجات فيها مصلحة في الشرع ومذكورة في الشرع. ومنها الملغاة، ملغاه ملغي، هو في مصلحه ولكن ايه، يحرم. نبيع الغرض ده يا بنات في مكسب للراجل اللي هيبيع الحاجه اللي هي مش معلومه، زي ما بيقول لك انا بعت لك السمك اللي في الميه ده، وياخد منك فلوس، دي مصلحه فيه، ولكن ده فيه تحريم من عند الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في ايه، في ايه، نهى النبي عن بيع الغرض. يبقى هنا ما سكت عنها الشارع ولم يتعرض لها لا باعتبار ولا بإلغاء، هي دي بقى ايه اللي بيتكلم فيها الإمام مالك، اللي هي الحاجات اللي هي لم يتعرض لها الشارع لا باعتبار ولا بإلغاء، مسكوت عنها. المسكوت عنها دي خلاص حاجه اعمليها، ما دام فيها مصلحه اعمليها، بس دي ما تقوليهاش انها من الدين. هبني مصنع، ما تقوليش ان ده من الدين. دي حاجه فيها مصلحه للناس، واخدين بالكم، لكن مش هتخش في الدين. ومن العلماء من اعتبرها وجعلها اصلا من الاصول التشريع، ومنهم من انكر العمل بها. طبعا اللي جعل يعني سبحان الله اول من تكلم يا جماعه بالمصالح المرسله منه هو الامام مالك. هو الامام مالك. في حاجات في الدين ودي تعتبر مصلحة مرسلة، واخدين بالكم، ولكن طبعا القول بتاعه مردود، القول بتاعه مردود عني. طيب احنا نكتفي النهارده بكده، والمره الجايه ان شاء الله باذن الله تعالى هنكمل الموضوع ده، وان شاء الله مش هنتخطاه الا لما يكون الكل وصل له ايه الفكره، او وصلته المصالح المرسله بالظبط هي بتتكلم عن ايه. ده هيوضح اكتر بالامثله يعني اللي هنضربها المره الجايه باذن الله تعالى. خلاص كده يا بنات، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.